محمد النسيان، النسيان هذا أمر طارئ ليس له فيه دخل، فمبني بناؤه للمجهول أولى هنا، لأن الإنسان هنا ليس هو الذي نسي بنفسه، وإنما النسيان هذا عارض جاءه، فلذلك بناءها للمجهول. نعم، كما تنسوا. نعم، هذه المواطن. نعم، هذا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، سيأتي معنا هنا الآن أن الإمام في بعض الأحيان يسبح به من وراءه، أو هو يشك، يعني يتردد في نفسه أنه مثلا فعل ذلك أو لم يفعله، فيبني على غالب ظنه، يغلب على ظنه أنه فعل ذلك، أنه صلى ثلاثا، أنه صلى واحدة، أنه لم ينسى، يعني سبح به المأمومون، فهو يعني غلب على ظنه أنه لم ينسى شيئا، فبنى على غالب ظنه، فيجب عليه هنا أن يسجد للسهو تداركا لما عساه أن يكون قد فاته بسبب غلبة ظنه. واضح هذا؟ يعني الإمام إذا بنى على غالب ظنه لا يجب عليه أن يأتي بفعل، بل يجب عليه أن يسجد للسهو فقط، يعني تداركا لما عساه أن يكون قد فاته بسبب غلبة ظنه، ربما كان ظنه هذا في غير محله، فلذلك يتدارك ما فاته بسجود السهو. فهذه المواطن الثلاثة: من سلم عن نقص في صلاته، كما حدث في قصة ذي اليدين، خبر ذي اليدين هذا الحديث، أو الإمام إذا بنى على غالب ظنه، أو الذي يجب عليه سجود سهو لزيادة في صلاته ولكنه نسي أن يسجد للسهو. هؤلاء متى يسجدون؟ يسجدون بعد السلام، هذا السجود مشروعيته بعد السلام، يعني الأولى فيه أن يكون بعد السلام، لكن لو سجد قبل السلام فلا شيء فيه، فهو صحيح، لكن الأولى أن تكون هذه الأنواع الثلاثة، أن يكون السجود في هذه الأنواع الثلاثة بعد السلام، لكن لو سجد قبل السلام فلا شيء فيه، إنما الأولى أن يكون ذلك بعد السلام. إذا تنسى الإمام وصبح المأموم ولم يتيقن الإمام ولم يسجد للسهو، لابد أن يسجد للسهو، لابد أن يسجد للسهو، لأنه هنا ما دام أنه لم يتيقن، يعني بنى على غالب ظنه أن ما قالوه غير صحيح، فحينئذ لابد له من أن يسجد للسهو. نعم، لا، لابد أن يأتي، ترك واجبا، لابد أن يسجد. لا، يكبر. نعم، يكبر. نعم، ربنا سعرف يا أبو موك، ربنا سعرف طبعا، فقال ربنا سعرف ربنا سعرف مدرجة، هذه الظاهر أنها مدرجة للعبارة هذه. إذا كان الركن قولاً، إذا كان الركن قولاً، مثل واحد أتى بالقادع، نعم، ولا يحسن غير القادع، وأتى بها مرة أخرى دليلاً عن السنة، لا شيء فيه، لا شيء فيه، لكن تكفيه مرة واحدة، ويكفيه قراءة الفاتحة، يعني قراءة السورة ليست بلازمة، يكفي قراءة الفاتحة. نعم، المنفرد إذا سهى في صلاة يسجد سجدا، يسجد سجدا، نعم، كان عن نقص. المنفرد إذا سهى في صلاته، إن كان عن نقص يأتي بالنقص ثم بعد السلام يسجد، وإن كان هذا عن زيادة فإنه يسجد قبل السلام، إن كان في شك، وإن كان في شك يبني على اليقين. مثل الإمام إذا كان يعني بنى على الغالب، ماذا يفعل؟ يسجد، يسجد للسهو. نعم، يعني مثل، نعم، الإمام، مثل الإمام إذا بنى على غالب ظنه، حتى المنفرد إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو. لا، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه هو يقوم، هو يقوم لتدارك ما فاته، هو يقوم لتدارك ما فاته. نعم، في الزيادة في الأركان وفي النقص في الواجبات والأركان. نعم، أيوة، لكن هذاك يقول من سلم عن نقص في صلاته. الرسول ما سلم، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد ما سلم، سجد قبل أن يسلم، لكن يعني من سلم عن نقص في صلاته، يعني ترك بعض الصلاة وسلم، خرج من الصلاة، فهذا يأتي بما بقي عليه ثم بعد ذلك يسلم، يسجد بعد السلام. نعم. مسألة: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني في الإبطال، فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح يبطل إجماعا، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود، ولا يشرع له سجود لذلك، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، والقليل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه وحمله أمامة، والكثير ما عد في العرف كثيرا، فيبطل إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته، حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا. يعني الأفعال التي ليست من جنس الصلاة هذه ليست مما يسجد له سجود السهو، ليست مما يشرع له سجود السهو، لكن هذه إن كانت كثيرة بطلت الصلاة بها، سواء كان المصلي عامدا لهذا الفعل أو كان ناسيا، وإن كانت قليلة فإن الصلاة لا تبطل بها. الأشياء التي ليست من جنس الصلاة، الصلاة طبعا لها أذكار معروفة ولها أفعال، أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فإذا زاد فيها فعلا ليس من جنسها، يعني نفترض الآن كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، لو أخذ غترته ونشرها وهذبها ورتبها ثم أعادها ولبسها، هذه أفعال ليست من جنس الصلاة. ها؟ أو نظر في ساعته وأخذ يعني مفتاحه وأدخله جيبه أو أخرجه من مكان وضعه في آخر، هذه أمور ليست من جنس الصلاة. ها؟ ليست من جنس الصلاة، خارجة عن جنس الصلاة، فإن كانت كثيرة بطلت الصلاة، سواء كان المصلي عامدا لهذا الفعل أو كان ناسيا، لأن الصلاة إنما هي هذه الأذكار المخصوصة والأفعال، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، هذه بالنسبة للصلاة. الفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة ما هو؟ العلماء رحمهم الله عندما يتحدثون عن شيء أو عندما يضعون قاعدة أو يبينون حكما لا يأتون به من عند أنفسهم، وإنما يستخرجونه من النصوص الشرعية. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلماء استنبطوا منه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة حتى وإن كان من غير جنسها، وأن الفعل الكثير لا يبطل الصلاة إذا كان متفرقا، لكن إذا كان متوالي حركات كثيرة، إن شاء مشى 4-5 خطوات يعني متوالية، أو تحرك حركات كثيرة متصلة، هذه تبطل بها الصلاة. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت الربيع بنت بنته، كانت صغيرة وهو صلى وهو حامل لها، تصيح البنية هذه الصغيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام حملها وإذا أراد أن يسجد وضعها، ها؟ فهذا الفعل النبي عليه السلام فعله ولم يسجد للسهو، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل قليل لا يبطل الصلاة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل ركعة، فهذه الأفعال بمجموعها يحملها ويضعها ويحملها ويضعها، لو فعلها في ركعة واحدة بطلت الصلاة، لكن ما دام أنه فعلها متفرقة في كل ركعة يحملها مرة ثم إذا سجد وضعها ثم إذا قام أخذها متفرق، الفعل غير متصل، فهذا أخذ العلماء منه أن الفعل الكثير إذا كان متفرقا غير متصل فإنه لا يبطل الصلاة. وكذلك فتحه عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة ففرقت الباب وليس في البيت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فاستأخر قليلا وفتح لها الباب. وطبعا لا بد أن نأخذ من هذا أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتا متواضعا صغيرا، ليس كبيوت هذا الزمان يعني منتشرة ومتسعة وطويلة وعريضة، ها؟ ولها أسراب ومداخل، ها؟ ومخارج، لا، البيت كان يعني حجرة واحدة، حجر نسائه صلى الله عليه وسلم، كل امرأة كان لها حجرة وحجرة يسيرة. يعني مما تذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة في القبلة، فكان البيت صغيرا، فإذا سجد غمزها في رجلها فتقبض رجلها، ما في مكان يسع يعني إنسان نائم وإنسان مصلي، البيت صغير يعني جدا على قدر الحاجة الضرورية. فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام استأخر وفتح لها الباب. لكن مثل الآن مثلا يعني البيوت هذه الحديثة لا يعد فتح الباب بالنسبة للمصلي لمن كان في داخل الدار أن يذهب فيفتح الباب، هذا يقطع الصلاة بلا شك، لأن الفعل هذا كثير. لكن إذا كان مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فعلا مثل هذه الأفعال يسيرا فإنه لا يقطع الصلاة. يعني فالعلماء أخذوا من هذا أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة، ومثلوا له بهذه الأفعال. فإذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا فإنه لا يقطع الصلاة، وإذا كان كثيرا قطع الصلاة وأبطلها، إلا إذا كان متفرقا للحاجة، للحاجة متفرقا فلا بأس به. ولذلك بعض العلماء مثلا يقولون إذا رأى فرجة بعيدة فإنه يتقدم ويقف قليلا ثم يتقدم ويقف قليلا إذا كانت المسافة بعيدة. نعم. ما الدليل على أن كثرة الحركات غير متفرقة تبطل الصلاة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الكلام مقيس عليها الفعل، ها؟ وهي الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مخصوصة. حديث أسكنوا الصلاة، ها؟ أسكنوا، نعم أسكنوا، نعم. والأمر بالخشوع والأمر كذا، الأمر يعني أحاديث كثيرة تدل على أن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة لا تصلح في الصلاة، ها؟ لينتهين أقوام، ها؟ عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وكذلك يعني الذي يسابق الإمام، كل هذه الأمور تدل على أن الأفعال التي ليست مطلوبة للصلاة والتي ليست من جنس الصلاة أنها تبطل الصلاة. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. يعني هذا حصل بالفعل، تحدث الناس وخرج بعض الناس المتسرعون كالعادة كما هي في يعني في كل زمان، لكن هنا في زمننا هذا أصبح المتسرعون هم الأكثر. بعض الناس بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرجون سراعا هكذا. فهؤلاء خرجوا، النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد أن صلى ركعتين من الرباعية، فهم ما انتظروا حتى يتأكدوا من هذه الصلاة، خرجوا من أبواب المسجد. فجاءت هذه المساءلة بعد خروجهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالنقص وسجد للسهو، فدل على ذلك أن مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام إذا لم يطل الفاصل ما طال الفاصل، أما إذا طال الفصل، طال الفصل بين الفعل الأول والفعل الثاني، كما لو خرج الإنسان من المسجد وذهب إلى بيته مثلا أو إلى سوقه، فإنه يدل على أن الصلاة انقطعت ولا بد من إعادتها من جديد. يعني في مثل هذه الحدود، في مثل هذه الحدود، يعني لو أن الإمام سلم فتباحث مع المصلين، قال له المصلون أنت يعني صليت عن نقص في الصلاة، ما أكملت الصلاة، وهو أجابهم ثم ردوا عليه وكثر اللغط، ثم تبين له أنه نقص من الصلاة، فإنه يقوم ويكمل النقص ويصلي، لأنه ما زال في مكان الصلاة، والفاصل هنا يعني يسير بحسب العرف. أما ما ذكره العلماء من مسألة الأفعال الكثيرة، فالكثرة والقلة مردها إما إلى تحديد الشرع أو إلى العرف، كل ما لم يرد فيه شيء في تحديده شيء من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. فما تعارف الناس على أنه كثير فهو كثير، ما تعارف الناس على أنه قليل فهو قليل. وبعض العلماء قالوا بأنه يعني الأحرف الثلاثة أقل الجمع، فإذا تنحنح الإنسان قالوا فبان يعني أكثر من حرفين، بان ثلاثة أحرف، فهذا فعل فعلا كثيرا. لو يعني الإنسان جاء بكلام أجنبي عن الصلاة تبين منه ثلاثة أحرف فإن الصلاة تبطل، لأنه جاء بشيء كثير، لكن حرف واحد أو ما شابهه فإنه هذا مما يغتفر. فالقلة والكثرة مردها إلى العرف. نعم. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به، كما لو تفارق كما لو لم تفارق إليتاه الأرض، يعني كما لو تذكر، يعني إنسان مثلا قام من رفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية وإليتاه على الأرض، وعندما هم بالقيام وإليتاه ما تزال على الأرض تذكر أنه لا بد له من التشهد فجلس. هذا المؤلف يقول يقيس هذه على ما الحالة التي ذكرها سابقا، وهي فيما إذا قام لكنه لم يستتم قائمة، يقول هنا كأنه لم يقم. متى يعد الإنسان قائمة؟ إذا استتم قائمة، فما دام أنه لم يستتم قائمة وتذكر فإنه يعود ويجلس للتشهد ويتشهد، ثم بعد ذلك في نهاية الصلاة يسجد سجدتين للسهو. يعود بناء على هذا الحديث، يعود لأنه لم يستتم قائما. نعم. مسألة: وإن استتم قائما لم يرجع للخبر، ولأنه تلبس الخبر، هذا الذي ذكر معنا هنا يعني مفهومه، نبه هذا الخبر يعني بمفهومه المخالف، قال إذا استتم، إذا لم يستتم قائما فليرجع، هذا يعني أنه إذا استتم قائما لا يرجع، لأن هذا المفهوم المخالف، مفهوم الشرط إذا لم يستتم قائما فليرجع، مفهومه ما هو؟ أنه إذا استتم قائما لا يرجع، لأن المفهوم المخالف هو ما أخذ المعنى الذي يؤخذ في موطن النطق مخالفا للمنطوق به، مخالفا للمنطوق. عندنا في الأصول في شيء اسمه مفهوم موافقة وشيء اسمه مفهوم مخالفة، كل هذه لازمة للمنطوق لللفظ يعني. فإذا كان هذا المعنى المفهوم موافق لللفظ في معناه فإنه مفهوم موافقة، وإذا كان بعكسه فإنه مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة هذا يحصل طبعا بذكر الصفة، مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط، أو يعني له يعني أساليب متعددة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم يستتم قائما مفهومه أنه إذا استتم قائما لا يرجع. نعم. ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب، يعني القيام، القيام ركن والتشهد واجب، فلا يقطع الركن ويرجع إلى الواجب لأن الركن أعظم من الواجب. مسألة: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضعه فيأتي به، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. الفاصل بين الركعة والركعة التي تليها ما هو؟ القراءة. القراءة، كل ركعة لها قراءة، فمن القراءة إلى القراءة هذا داخل في الركعة الأولى. فإذا نسي شيئا من الأركان في الركعة الأولى ودخل في القراءة في الركعة التي بعدها بطلت الركعة الأولى، لأنه ترك شيئا لا يمكن أن يتداركه. لكن إذا تذكر ذلك قبل الشروع في القراءة عاد فأتمه. إذا لم يعد ودخل في القراءة ماذا يترتب على ذلك؟ أن الركعة التي ترك منها ركنا بطلت. نعم. لكن القراءة هي الفاصل، القراءة هي بداية الركعة. نعم، أول الركعة. نعم، هذاك في الواجبات، في الواجبات. وأما هذه فهي ركن، ركن إذا ترك، لأن الواجب ذاك الحديث كان بالنسبة للتشهد الأول وهو واجب، بدليل أنه تصح الصلاة مع تركه ويجبره بسجود السهو. أما هذه فلو ترك سجدة أو ترك الركوع أو ترك القراءة فالركعة غير صحيحة. نعم. لا يعيد الصلاة هؤلاء لأنه طال الفاصل، طال الفاصل. نعم، يعلمهم زملائهم والناس الذين معهم، إذا علموا وجب عليهم أن يصلوا مرة أخرى. حالة هنا قوله وإن نسي ركعة فذكره قبل شروع في القراءة ركعة أخرى، هل يعود التكبير؟ لا، يعود إليه. نعم. بالنسبة للزيادة حصلت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ينشأ من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بتغيير الصلاة ولا لا يلزم؟ لا لا لا يلزم، لكن يسهل الإنسان يغلب على ظنه أنه أكمل الصلاة، يغلب على ظنه. هذا لا يلزم منه نقصان الخشوع، لا يلزم من السهو نقصان الخشوع، بل الإنسان ربما عارض له أمر فظن أن الصلاة قد كملت. نعم. وقد يكون السهو أيضا بسبب يعني نقص الخشوع، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس يعني سهوه من هذا القبيل. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها وصارت الثانية أولاه. ويسجد قبل السلام بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى. كذلك هنا يعني الإنسان لو جاء في صلاة الجمعة مثلا أو في شدة الازدحام في مسجد في الحج مثلا وما تمكن من الركوع مع الإمام، ما تمكن من الركوع، الإمام ركع هو ما تمكن من الركوع من شدة الازدحام، ثم بعد ذلك ما تمكن من الركوع مع الإمام إلا في الركعة الثانية، يتابع الإمام، لكن هل يسقط عنه الركوع الأول؟ يركع، لا بد له من أن يركع في نهاية الصلاة. يعني نعم. يعيد ركعة؟ يعيد ركعة. يسجد؟ نعم. هو متمكن، يعني هو متمكن لكن من شدة الزحام الذي يومئ هنا، هو يعني ما أومأ في هذه الحال، كان ينتظر أن تحصل له فرصة فيركع ففاتت الركعة ودخل الإمام في غيرها وهو ما تمكن. نعم. يعيد الركعة. نعم. والله في شدة الزحام يكفيه يصلي على حسب حاله، بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج أمر الصحابة أن يسجدوا على ظهور بعضهم في شدة الازدحام. ليس بالضرورة أن الإنسان يمكن جبهته من الأرض، هذا مع التمكن، لكن مع شدة الازدحام يصلي الإنسان على حسب حاله. هذا من دخل الزحام يوم الجمعة إذا جاب الركعة اللي ما خصها اللي ما ركعها يسجد سجود السهو؟ لا ما يسجد، ما هو سهي هذا، لكنه يعني تعذر عليه، تعذر عليه. بالركعة، من أدرك ركعة أدرك الجمعة. نعم، تكملها ظهرا. نعم. مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى لما بيناه في التي قبلها. يعني قلنا فيما تقدم إنه إذا نسي ركنا وتذكره عاد إليه قبل شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة التي تليها، لكن إذا شرع في قراءة الفاتحة في التي تليها بطلت الركعة الأولى. فهنا يعني لو فرضنا أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات لكن لا يعلمها بعينها، وإنما يغلب على ظنه أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات، فهنا في هذه الحال إذا تذكر يسجد سجدة في الحال وتحسب له ركعة واحدة، لأن الثلاث التي قبلها بطلت، كل واحدة تبطل بشروعه في قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها، فلا يبقى له إلا سجدة الركعة التي هو فيها. فإن سجد سجدة ثانية شفع السجدة الأولى بسجدة ثانية حسبت له ركعة، وإن سلم قبل أن يسجد بطلت الأربع كلها، فلا بد له أن يأتي بالصلاة من جديد. نعم. وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانية وكذلك الثالثة، فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة لأنه ذكر في موضعه، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك مسألة المزعوم في الجمعة، وعنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. غير معتد به، يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن صلاة هذا الإنسان باطلة لأنه فعل أفعال كثيرة باطلة. يعني ما فعل فعلا واحدا يعني يمكن تداركه، بل فعل أفعالا كثيرة باطلة، أربع ركعات كل ركعة يعني ثلاث منها بطلت بالتأكيد، فما دام أنه بطلت هذه الثلاث فالصلاة كلها باطلة وعليه أن يشرع من جديد في الصلاة. نعم. الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له لأن الأصل عدمه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. هذه الأحكام مبنية على القاعدة المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأشياء اليقين، واليقين دائما إذا كان عندنا يعني قليل وكثير، والكثير مشكوك فيه، فاليقين ما هو؟ القليل. فإذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا، الكثير الأربع والقليل الثلاث، المتيقن ماذا؟ أنه صلى ثلاثا، فيطرح الشك ويبني على ما استيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المشكوك فيه في الصلاة، الأمر المشكوك فيه كعدمه، يعني كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، فيبني على ما استيقن، يعني إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على أنه صلى ثلاث ويتم الرابعة. إذا كان في الطهارة فشك، استيقن الطهارة وشك في الحدث، خرج من بيته وهو مستيقن أنه متطهر، لكن شك عندما جاء وقت الصلاة هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فالأصل أنه متطهر، يبني على اليقين ويطرح الشك. والعكس فيما لو خرج من بيته وهو مستيقن للحدث، خرج من بيته وهو غير متطهر لكن عندما جاء وقت الصلاة شك هل تطهر أو لم يتطهر، فإنه يبني على اليقين، اليقين هنا ما هو؟ أنه غير متطهر، فلا بد له من الطهارة. نعم. فكذلك هنا في الصلاة أي فعل يشك فيه فالفعل كأنه لم يكن، والعدد الذي يشك فيه فهو مطرح، والأصل اليقين يبني على ما استيقن، واليقين هو الأقل. نعم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. نعم. لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. متفق عليه، وللبخاري بعد التسليم. نعم. يعني هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي في مثل هذه الحال يبني على ما غلب على ظنه. إن غلب على ظنه أنه صلى أربعا فالصلاة أربعا، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه ماذا يفعل؟ يسجد للسهو، وإذا غلب على ظنه أنها ثلاث فإنه يتم الرابعة ويسجد للسهو أيضا. فهنا يبني على غالب ظنه، يقول بأنه هنا لا يبني على اليقين وهو الأقل، ولكن يبني على غالب ظنه. فالشيء الذي يغلب على ظنه أنه هو الذي فعله يبني عليه، فإن كان نقصا فإنه يكمله، وإن كان زيادة يعني يرى أنه غير نقص فإنه يسجد للسهو. روايتين. نعم. روايتين، لكن الرواية الأولى هي الأرجح والأصح، هي الرواية المعمول بها، وهي أن